ما لم يتب. والصغائر لا يخرج من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها، فاذا اصر عليها صار فاسقا لا عدل. فصار الفرق بينهما من وجهين: الوجه الاول ان الصغائر تقع مكفره بالاعمال الصالحه، والكبائر لا بد فيها من توبه. الفرق الثاني: الكبائر يخرج بها الانسان من دائره العداله الى دائره الفسق بمجرد الفعل، والصغائر لا يخرج منها من دائره العداله الى دائره الفسق الا بالاصرار عليها. حلق اللحيه كبيره او صغيره؟ صغيره، لكن اذا اصر عليه صار كبيره. شرب الدخان صغيره، فاذا اصر عليه صار كبيرا. هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لانه احيانا يقترن بفعل الصغيره يقترن بها شيء من الاستخفاف باوامر الشرع والاستهانه بها، وحينئذ تنقلب الصغيره ايش؟ كبيره. تنقلب الصغيره في كبيره من اجل الاستخفاف باوامر الشرع. وربما تكون الكبيره الصغيره مثل ان يفعلها الانسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها امام عينه دائما، فهذا تنقلب الى صغيره، وربما يكون فعله هذا او شعوره هذا ربما يكون شعوره هذا توبه. واضح يا جماعه؟ نعم. ذكرنا قبل قليل ان الكبائر لا بد فيها من توبه، فهل يعني ذلك ان الانسان لا بد ان يعاقب عليها؟ لا، لكن اذا فعلها يستحق العقوبه ما لم يفعل. والصغائر لا، قد تقع مكفره بالاعمال الصالحه. اما الكبائر فنقول يستحق العقوبه عليها الا بتوبه، صح؟ اما نفس العقوبه فان الله يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيره اذا لم يتب فهو على خطر، لانه يقال له: ما الذي اعلمك انك داخل في المشيئه؟ والا فان بعض الناس اذا نهيته عن الكبيره قال: يا اخي سبحان الله، ما تقع القران؟ قلت: بلى اقرا القران. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف تنميه نفسه. طيب، هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا ولا قيدها بالمشيئه؟ لمن يشاء. وما الذي اعلمك انك ممن دخل في المشيئه؟ ربما تكون ممن لا يشاء الله ان يغفر له، فانت على خطر. ثم قد يقال ان قوله لمن يشاء ان هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيره على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل، وصارت الكبيرة دائما في عينه، حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل في المشيئة. قد يقال هذا، وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، نقول له: من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء؟ طيب، يقول المؤلف: من عصى بذنبه لم يخلد. ما المراد بالمعصيه في كلام المؤلف هنا؟ الكبائر. المراد الكبائر. لم يخلد وان دخل، في نسخه وان يردها، يعني وان وردها دخولا، لكن نسخه الصحيحه وان دخلها، يعني وان دخل النار فانه لا يخلد، لانه لا يخلد فيها الا الكافرون. ومن عصى بذنبه لم يخرج وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي احضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك.